إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي قولة خالدة للإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه قال: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، ذلك أن الإنسان يحتاج الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ولكنه يحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه. والإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل عاش في القرن الثالث الهجري أكثر ما عاش في حياته العلمية المعطاء، فقد مات الإمام أحمد سنة 41 و200 من هجرة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرن الثالث الهجري من القرون الثلاثة المفضلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خيرها أعظم من شرها، وبركتها أعظم من حسرتها، ولا كذلك ما جاء بعد. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله قد قال هذه القولة الخالدة في القرن الثالث الهجري أن الناس يحتاجون العلم أكثر مما يحتاجون الطعام والشراب، ذلك أنهم يحتاجون الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ويحتاجون العلم بعدد الأنفاس، فقد حق لنا في هذه الأزمان وشرها أكبر من خيرها وحسرتها أكبر من بركتها أن نقول: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى النفس، ذلك أن الواحد منهم إذا عدم النفس فحاصل ما يحدث له أن يموت، ولعل موته يكون خيرا له من حياته، ولكنه إذا عدم العلم عاش شرا من البهائم التي ترتع في كون الله جل وعلا، وكانت حياته عليه حسرة، وكان موته له بركة، لأنه يحيا ميتا كالقبر الذي جيف ما فيه من الرمم. والله رب العالمين لم يرد الخلق كذلك، وإنما أراد الله رب العالمين الناس في الأرض من أجل عبادته. وعبادة الله جل وعلا توقيفية، يعني بنص، فلم يبح الله جل وعلا لأحد أن يعبده جل وعلا بدين مخترع من عند نفسه، وإنما يجب على الإنسان أن يعبد الله جل وعلا كما يريد الله جل وعلا، وإلا كان عابدا لهواه من دون الله، وإلا كان آتيا بدين قد اخترعه من عند نفسه. ولا كذلك الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس في هذا العصر أحوج إلى العلم منهم إلى النفس، لأن حاصل ما هنالك أن الإنسان إذا فقد النفس مات، ولعله يكون خيرا له. وأما إذا ما فقد العلم فقد خسر الدنيا والآخرة، لأن الله جل وعلا أمر الناس بتوحيده، وذلك لا يمكن أن يكون إلا على مقتضى العلم. وأمر الله رب العالمين الناس بعبادته، وذلك لا يكون أبدا إلا على مقتضى العلم. والله رب العالمين وعد بموعود وحذر بوعيد، وذلك ما لا يعلم إلا عن طريق العلم. فإذا فقد الإنسان العلم فماذا يكون؟ الله رب العالمين جلت قدرته، خلق الإنسان ومتعه بأداة العلم فمنحه العقل، ثم جعل الله رب العالمين البهائم لأنها محرومة من العقل، جعلها الله رب العالمين طبعا وغريزة مفطورة على احترام الإنسان المميز، المميز في الحياة على مقتضى العقل بالعلم إلى الهداية إلى سبيل الرشد، من أجل أن يصل إلى جنة الله رب العالمين إلى الخلد. الله رب العالمين فطر البهيمة العجماء مفطورة غريزة وطبعا على احترام الإنسان وعلى المذلة سخرية له، فقد سخر الله رب العالمين ذلك كله للإنسان في كون الله، وآتى الله رب العالمين الإنسان العقل وهو مناط التكليف على حسب العلم الشرعي. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل العلم فوق النجاة للأمة من الضلال والإضلال، فمهما فقدت الأمة العلم ضلت وأضلت، ومهما استحوذت على العلم نجت بفضل الله رب العالمين وأنجت. ودونك الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهل مؤديا إلى ضلال الأمة وإلى إضلالها من وراءها، وانظر كيف جعل العصمة من الضلال والإضلال في العلم الشرعي الصحيح يأتي به ورثة الأنبياء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنفيرا من العلم وزجرا عن ورود حياضه، عن القرب من مورده، جعل المفتي بغير علم مشاركا في الإثم لمن وقع في الإثم. هذا أمر حتم لازم ملازم، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي سنن أبي داود وعند ابن ماجه، أيضا عند ابن ماجة وفي سنن أبي داود من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في سفر، في سفر كلفهم به المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فأصاب رجلا منا حجر فشجه، والشجة جرح يكون في الرأس والوجه خاصة، فأصاب رجلا منا حجر فشجه، يعني فجرحه في رأسه. ثم قدر الله رب العالمين أمرا، وهو أن هذا الرجل الذي شج أجنب بليل، فلما أصبح أقبل على أصحابه فقال: إني أجنب، وهو مشجوج، يعني في رأسه جرح ربما كان غائرا وربما تأبى من استعمال الماء في الطهارة في الغسل، فأقبل عليهم فقال: فهل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: كيف تتيمم والماء حاضر؟ لا نرى لك أن تتيمم. فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. فلما عادوا إلى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه، فقال: قتلوه، انظر، قتلوه، قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إلى هنا ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر وتأمل غير مأمور يا هداك الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثبتا جريمة عظيمة جدا: قتلوه. يقول المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفتوا بغير علم فتوى كانت سببا في قتله، قتلوه. ثم لم يكتف بذلك حتى دعا عليهم. ودعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلم فإنه مستجاب الدعوة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء الله أكبر، فإنما شفاء العي جعله مرضا، جعل الجهل مرضا. والعبد إذا ما أصيب في بدنه ظل يبحث ليله ونهاره، ظل يبحث، ينفق الغالي والرخيص، وربما باع حتى أثاث بيته من أجل أن يبحث عن شفاء جسده. ولكن الروح إذا ما مرضت بمرض الجهل فقل من يلتفت إليها من الناس، وقل من يدرك الأمر على وجهه من الخلق حتى يبحث عن الشفاء لروحه، عن الشفاء لقلبه، عن الشفاء لفؤاده وجنانه، لكي يخرج نفسه من حد العلة إلى حد السواء، لكي يخرج من حد الاعتلال والمرض إلى حد الصحة والقيام على الوجه عند الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما شفاء العي شفاء الجهل السؤال. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ هل لا وكلوا الأمر إلى عالمه وأرجعوا المسألة إلى أصلها؟ هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. عباد الله، إن الأمة تفرط في أصل أصولها، لأن العصمة من الضلال والإضلال في طلب العلم الشرعي الصحيح، في اتباع آثار المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرضا بالجهل، وأما الرضا بالدون، وأما المكث في الأرض من غير محاولة ضرب فيها لطلب العلم، فليس بشأن الأثبات الأكياس، بل إنه ليس بشأن العقلاء الراشدين، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن هذا شأن، أن هذا شأن الناس في الأزمان المتأخرة، لأنه جعل من علامات الساعة رفع العلم وفشو الجهل وشرب الخمر وكثرة الزنا. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علامات الساعة رفع العلم، ويأتي بالمقابل نقيضه، لأنه إذا ارتفع النقيض أتى نقيضه لا محالة. إذا ارتفع العلم جاء الجهل، إذا ذهبت السنة جاءت البدعة، نقيضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا. فلا يصدق في إنسان أن يكون عالما جاهلا بمسألة بعينها معا، ولا يصدق أن يكون حال العالم لا نهارا ولا ليلا، ولا يصدق أن يكون حال العالم مجتمعا فيه النهار والليل معا، إما نهار وإما ليل، إما علم وإما جهل، إما سنة وإما بدعة. ومما يدلك بيقين على أن الناس لا يلتفتون إلى صالحهم ولا يعولون على ما ينفعهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حذرهم، فقال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز. إذن فحدك المحدود، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على حسب الغالب الشائع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز فيما وراء ذلك، والله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. مما يدلك على تفريط الخلق فيما ينفعهم أن الإنسان لا يفكر في أمر هو مصيبه لا محالة. ومن الذي لا يمرض؟ ومن الذي لا يقع عليه من المرض ما لا يعلمه قدرا إلا الله رب العالمين؟ وأما فقه المرض فكم هو غائب عن أذهان المسلمين، لا يلتفتون إليه ولا يعولون عليه، مع أن الواحد منا يصبح صحيحا ويمسي مريضا، ويمسي صحيحا ويصبح مريضا، وربما ظل مريضا صباحا ومساء وما بين ذلك. فاللهم عافنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. من ينظر إلى حال المرض على أنها من نعم الله رب العالمين عليه، كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جل وعلا إذا أحب أهل بيت ابتلاهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الله جلت قدرته إذا أحب أهل بيت ابتلاهم، وقال: من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية يصب منه. والمرأة التي جاءت بابنتها وجاءت ترغب في ابنتها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض محاسنها بلسانها على نبينا صلى الله عليه وسلم لكي يتزوجها، فقال: قد قبلتها. وظلت المرأة لشؤم الحال تعرض محاسن ابنتها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان مما قالت إنها مع ذلك لم تصب بشيء قط ولم تصدع قط، تعني أنها صحيحة كالجواد العربي الأصيل، وأنها لم تصب بمرض في حياتها أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حاجة لنا فيها. بل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حال الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يصب بالصداع حياته كلها، وأنه لم تأته الحمى أبدا ولم ينزل بساحة صحته شائبة من شوائب المرض إطلاقا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن مضى الرجل فصار غير بعيد، قال لأصحابه من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخبار الله جل وعلا إياه أن الإنسان إذا ما مرض كان في معية خاصة مع الله رب العالمين. يقول ربنا جلت قدرته يوم القيامة معاتبا عبده، يقول مرضت فلم تعدني، يقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين. يعني هذه الأعراض مستحيلة على الله رب العالمين من مرض وفقر وغير ذلك، تعالى الله رب العالمين عن ذلك علوا كبيرا. يقول ربنا جلت قدرته لقد مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فهي معية خاصة للعبد المريض يكون ربك جل وعلا مقربا إياه فيها، ويكون ربك جل وعلا حانيا عليه وهو الحنان سبحانه بحنوه جلت قدرته وبعطائه وبرحمته. الله رب العالمين يعاتب الواحد منا يوم القيامة عن تقصيره في عيادة المريض. يقول أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لهذه الحالة من الحالات التي لا ينفك عنها إنسان أبدا، يجعل لها فقها خاصا بها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا آمرا بأنه يجب علينا ألا نسب الحمى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا الحمى. وأبو هريرة كان يشتهي أن يموت محموما قد ارتفعت حرارته في كل خلية من خلاياه، يقول لأنها لا تدع عضوا ولا مفصلا إلا دخلت فيه، فأنا أريد أن يأخذ كل عضو مني ومفصل حظه من هذه الرحمة من رحمات الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على مريض كان كبيرا علت به السنون، فدخل عليه يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله طهور. فقال بل حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. قال نعم إذن فمات منها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من العبد المسلم إذا ما نزل بصياحة صحته شيء من تلك الشوائب العارضات، وليس بالضرورة تكون تلك الشوائب قائدة ولا سائقة إلى الموت، فمن ذا الذي يربط بين الموت والمرض إلا من ذهب في غياهب الجهل عقله، وإلا من لم يستضئ بنور العلم. إن الله جلت قدرته يميت بسبب وبغير سبب، الله رب العالمين يخلق بسبب وبغير سبب ويميت بسبب وبغير سبب، تعددت الأسباب والموت واحد. فالله رب العالمين لم يجعل المرض قائدا ولا سائقا إلى الموت، وعلى المريض وطبيبه في آن واحد أن يأخذ بقاعدة جليلة جدا، وهي أنهما إذا ما عالج المرض وإذا ما حاول دفع المرض فعليهما أن يعلما يقينا أنهما لا يصارعان الموت. على المريض أن يعلم وعلى الطبيب أيضا أنه في حال علاجه للمريض لا يحاول دفعا للموت، فالموت قد قدر أزلا لن يتقدم ولن يتأخر، فأي دافع يمكن حينئذ أن يدفعه؟ ومن ذا الذي يرد قدر الله رب العالمين إذا جاء؟ لا يدفع ولا يرد. الموت قد قدر أزلا والحياة قد قدرت سلفا، وإذا البدء والمنتهى قد حددا وفرغ منهما، فأي محاولة لتقديم أو تأخير مكتوب عليها الفشل. تبوء بالخسران، لا يفعل ذلك إلا الله رب العالمين. إذا مرض العبد المسلم فعليه أن يعلم أنه مهما حاول دفع العلة ومهما حاول أن يخفف من ويلات أعراض المرض، فليس ذلك بالضرورة مؤخرا للموت ولا من غير ضرورة، وإنما هو يكون عندئذ وطبيبه أيضا يكونان محاولين لدفع الألم من أجل أن يفرغ العقل للصفاء الذهني الذي يقبل به المرء على أداء وظيفة المسلم في الحياة، ومن أجل أن ترفع الأعراض، من أجل أن يستطيع الجسد أن يباشر مهمة العبد المسلم في الحياة. وعندئذ إذا ما ترسخت هذه القاعدة في القلوب واليقين لا يقلق المرء أبدا، وإنما يكون صافي الذهن في دفع الآلام وفي محاولة معالجة المرض، وهو على يقين أن الموت إذا ما جاء فلن يدفع، وأن المنية إذا حمت فلن ترد، وأن الله جلت قدرته هو يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر المسلمين أنه ما من واحد منهم يصيبه نصب أي تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له بها عمل صالح وكان له بها أجر، حتى تكدر المال وحتى شوائب البلبال وحتى ما يعرض للنفوس هما وغما وأذى، وحتى وقوع ما يخوف، حتى وقوع المخوف بالنفس يقلق منه الخاطر ويطمئن إلى وقوع الخطر الفؤاد. كل ذلك إذا ما أصاب المؤمن فصبر عليه واحتسبه كان له به أجر عند الله رب العالمين. أي دين هذا؟ هذا دين الله رب العالمين. أهو دين؟ نعم، هو جنة الله رب العالمين في أرضه، حتى الشوكة يشاكها يأخذ بها الأجر من الله رب العالمين يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كان له بها أجر عند الله رب العالمين. لا يكون ذلك إلا للمؤمن، فالمحتسب الصابر على ما أراد الله قدر الله رب العالمين وهو الحكيم، فليفعل ربك جلت قدرته برحمته ما يشاء، وهو أرحم بك في حالاتك جميعها، صحة ومرضا، غنى وفقرا، عطاء ومنعا، هو أرحم بك منك، أرحم بك من أمك التي ولدت، هو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. الله رب العالمين هو الرحمن الرحيم، وإنما يريد التسليم مطلق التسليم لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أن العبد منا إذا ما أصيب كان حقا لازما على إخوانه من المسلمين، وهو اختيار البخاري، وأما الجمهور فعلى أنها سنة مؤكدة، وأما من دون ذلك فيقولون بل هي سنة لا تلزم هكذا على الوجوب. أعني عيادة المريض، وأنت إذا زرت صحيحا فهي زيارة، وأما إذا ما زرت مريضا فهي عيادة، سميت عيادة من العود لأنك تذهب إليه مرة وتعود بعد المرة مرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنك إذا زرت أخاك المسلم فعدته في مرضه، فذهبت غدوة يعني في الصباح بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أو ما بعد ذلك، إن ذهبت شيعت 70,000 ملك كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن عدته عشية فمثل ذلك، وكنت في خرفة من خرفات الجنة، في خرفة من خرف الجنة يأتي إليك جناها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من العبد أن يذهب إلى أخيه في مرضه ليشد بيد قلبه على يد قلبه من أجل أن تصافح الروح الروح وأن تلامس النفس النفس، ومن أجل أن يعانق القلب القلب، من أجل أن يحس العبد المريض وهو في معية الله جل وعلا وفي جنبات رحماته أن هناك قلوبا تئن وتحن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعود المرضى يقول لا بأس طهور إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب بالخير كله إلى المرضى حيث يمرضون يمرضون، ويقول من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله من ذلك المرض إلا إذا كان مرض الموت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا ما يجب علينا عند المرض، أن نكون بين الخوف والرجاء. فدخل على شاب في سياقة الموت فقال كيف تجدك؟ قال أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال لا يجتمعان على عبد في هذا الموطن إلا أمنه الله رب العالمين ما يخاف وأعطاه الله رب العالمين ما يرجو. يكون بين الخوف والرجاء، يخشى ذنوبه ويرجو رحمة ربه. فإذا ما حشرج وإذا ما بلغت الحلقوم فليغلب الرجاء على الخوف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. أنا عند ظن عبدي بي كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجو لنا ويطلب منا أن نكون مسلمين بحق. فإذا ما جاء عارض من ألم وإذا ما ألم طائف من مرض فليس للواحد منا أن يتمنى الموت. فعن أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على العباس وهو يشكو وهو مريض، وكان المرض بوطأته عليه شديدا، فتمنى عباس الموت. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عم لا تتمنين الموت. ثم أتى الأمر العقلي الذي يأتي به الشرع متوافقا، وكذا الشرع ما أتى من نص صحيح إلا وهو موافق للمنقول الصحيح. نعم المنقول الصريح موافق، المنقول الصحيح موافق للعقل الصحيح. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك إن تكن محسنا فتحيا تزدد إحسانا إلى إحسانك يكن خيرا لك، وإن تكن مسيئا ثم يمد لك في العمر حتى تتوب إلى الله رب العالمين فإن ذلك يكون خيرا لك. لا يتمنين أحدكم الموت. فإن زادت العلة عمد احتمال المرء إياها وزاد الألم ينهش في القلب ويغرس أظفاره الحديدية في الكبد وينهش في العقل يطرح على الأعصاب كأنما يطحنها طحنا إذا ما أتى الألم الصارخ الذي لا يطاق. وحذر الله رب العالمين للألم أن يكون عنيفا لا يتحمله المرء، فعندئذ فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحكمة مردها إلى الله، إن أحياك فقد أحياك بحكمة وعلى مقتضاها، وإن مرضت في حياتك فعلى حكمة وإلى مقتضاها، وإذا ما أمات أمات بحكمة وعلى مقتضاها. الله رب العالمين هو العليم الحكيم، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوعك يجد من ألم المرض، وقد صرح بجواز أن يشكو الإنسان إلى طبيبه ألمه، وأن يشكو إلى صديقه وحبيبه ألمه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردا على عائشة رضوان الله عليها عندما قالت: ورأساه يا رسول الله، قال: بل أنا ورأساه يا عائشة، بل أنا ورأساه يا عائشة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح بجواز ذلك. وأما من كتم تحملا لله رب العالمين بقدر الله رب العالمين فذاك. وهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يئن في مرض موته من شدة وقع الألم عليه، فقيل له: يا إمام، قد روينا عن طاووس رحمة الله عليه وهو من سادات التابعين أن كل شيء يكتب في صحائف العبد حتى الأمين، فما أن أحمد حتى مات رحمة الله عليه والأمر قائم على الجواز كما مر، والحمد لله رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الحياة محنة ولا كمثلها المحن، إن الحياة محنة ولا كمثلها المحن. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبد بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. والعبد الصالح من كان على جناح الخوف طائرا، العبد الصالح من كان للموت ذاكرا، العبد الصالح من توازنت حياته فلم يحيا على الإحباط فيظل يائسا، ولا يركن إلى الأمل فيحبط عمله. العبد الصالح من يكون متوازنا في حياته بين الأمل وضده، بين العطاء والحرمان. ولكن ما ينبغي على العبد أبدا أن يكون خائفا من سوء الخاتمة، فإن المرء لا يدري لعله يختم له بشر، نسأل الله العافية وهو صاحب القبر. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. كما قال النبي المختار فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. أمر مخوف جدا عباد الله، بما يختم للمرء في نهاية الحياة وعند لفظ أخريات الأنفاس؟ على أي شيء تخرج الروح من مكانها؟ إلى أين يكون المنتهى وأين يكون المستقر؟ أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. أيختم للمرء بخير فينتقل من زاوية الدار إلى الجنة ونعم القرار، أم يختم له بشر فينقل من زاوية الدار إلى النار وبئس القرار؟ ومع ذلك لم يتركنا ربنا جلت قدرته في هذه الحياة هملا، وإنما أعطانا مبشرات. فقال لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يموت في يوم الجمعة ولا في ليلتها إلا وقاه الله فتنة الخبر. المسلم الذي يموت يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة يقيه الله جل وعلا فتنة القبر، فوابشراه وابشراه لمن كان مسلما. وقبض الله رب العالمين روحه في هذا الوقت الشريف الموعود بفضله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يموت المؤمن برشح الجبين، وفي رواية: يموت المؤمن بعرق الجبين. فإذا ما استنقع المؤمن عرقا وهو في سياقة الموت فأبشر له أبشر له. وأيضا إذا نطق بالكلمة الطيبة في سياقة الموت فكانت آخر ما نطق به، فإن ذلك علامة على أن الله جلت قدرته قد أحسن له الختام. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر على ما أسلف من العمل، بل إن الله جلت قدرته جعل كثرة المشيعين الجنازة ذات فضل. جعل الله رب العالمين الجنازة على هذا النحو ذات فضل عظيم للمتوفى، فإذا ما شفعوا له عند الله جلت قدرته تقبل شفاعتهم، وإذا ما كانوا من أهل الصدق في الدين والثبات في اليقين قبل الله رب العالمين شهادتهم، كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجنازة مرت به: فأثنى الحاضرون على الميت خيرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة فأثنى الحاضرون على الميت شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. فلما سئل قال: أما الأولى فأثنيتم عليها فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير وشر. بل جعل الله جلت قدرته رحمة منه وعطاء، تبارك ربنا ذو العطاء والمنع، جعل الله رب العالمين منة منه عطية وعطاء. جعل دعاء المسلم لأخيه بالمغفرة والثبات نافعا إن شاء الله رب العالمين. فكان إذا ما فرغ من الدفن، وربك يحب الصمت في الجنائز، الله رب العالمين يحب الصمت عند ثلاث منها الجنائز، فإذا ما شهدت جنازة فعليك بالصمت، فإنه مدلٍ ضرورة إلى التفكر في المآل وفي المصير، وأنه ما من حامل اليوم إلا وهو محمول بعد حين، ولأنه ما من معز اليوم إلا وهو معز بعد حين، كما كتب الشافعي الإمام العظيم رحمة الله عليه إلى بعض إخوانه يعزيه: إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. يحب ربك الصمت عند الجنائز لكي تفرغ مع نفسك وعقلك ووجدانك للتفكر في المآل والمصير عندما يدلى بك إلى الحفرة المظلمة الصامتة صمتا أصم، بهذا الصمت الأصم، بهذا الجدار القائم لا يدرى ما وراءه ولا يعلم المدى الذي لا يتناهى خلفه إلا الله. أما الأحياء فتقف بصائرهم، وأما الأحياء فتنتهي أبصارهم عند حدود الجدار الأصم، وهو حياة زاخرة بجنة ونار، بعذاب ونعيم قرار، ولكن تقف لا تسمع لا تبصر لا تحس ولا تدرك. ولو أنك علمت ما صحت لك حياة، لأنكم لو تكاشفتم ما تدافنتم، ولو أنكم علمتم ما يحدث في القبور من نعيم ومن عذاب ومن ألم ومن إيلام، لو أنكم رأيتم ذلك ما صحت لكم حياة. ولو لم يكن في القبر إلا ضمته، ولو لم يكن في القبر إلا وحشته، ولو لم يكن في القبر إلا ضغطته، ولو لم يكن في القبر إلا وحدته، ولو لم يكن في القبر إلا ظلمته، ولو لم يكن في القبر إلا سواده، ولو لم يكن في القبر إلا صمته، لزاد على الكفاية بما لا يقاس. فكيف وكل ذلك مجموع معها في حزمة واحدة تصرف كلها للعبد إذا ما أدلي به في حفرته، يضغط ضغطة تختلف منها الأضلاع، ويا لحولها من ضغطة. لو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ رضوان الله عليه، وقد امتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ومع ذلك لم ينج من ضمة القبر. فكيف بمن إيمانه بجانب إيمان سعد؟ فكيف بمن يقينه بجوار يقين سعد؟ كحبة رمل في فلاه، كيف بمن ثباته بجوار ثبات سعد؟ ومن عطاؤه بجوار عطاء سعد؟ كقطرة في محيط غير متناه. اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين. عباد الله، هذا هو المصير وهذا هو المآل، والحياة قبل هذه الحياة، لأنها هي الحياة الحقة. منذ أن تخرج الروح تبدأ الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ولكنهم واسفا جاهلون لا يعلمون، ولكنهم واسفا لا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يوم القيامة يقول الكافر الفاجر المنافق: يا ليتني قدمت لحياتي، وما التي كان فيها إذا، وما التي عاشها من قبل. لم تكن عباد الله تزيد على محض خيال في خيال، خبط الريح وخبط على الماء، ثم يأتي بعد ذلك ولو كانت خبطا على الرمال، يأتي بعد ذلك من هوج الرياح العاصفات ما يذهب بالخلق كما تذهب الرياح العاصفات بنقوش خطت على الرمال في الصحراء. نحن نقش على رمال وخط على ماء، نحن كتابة على الأمواج ونقش على الرمال، وما هو إلا أن تثور الرياح رياح الموت حتى يصير الأمر والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. قدموا للباقية واحذروا الفانية، وتوكلوا على الله الرحمن الرحيم. أرحم بنا منا وأحنى علينا من نفوسنا التي بين جنوبنا، وقدموا ما ينفع الأموات من بعد الممات مما لا خلاف عليه من الدعاء والاستغفار ومن الصدقة والحج عنه والعمرة أيضا وصوم النذر صوم النذر من الصدقة الجارية. وأما ما لا ينفع الأموات فهو إن لم ينفع الأموات يضر الأحياء بيقين. اجتنبوا البدع وخذوا بالعلم. ودونكم هذا الفقه العظيم دونكم عباد الله هذا الفقه العظيم جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مبثوث منشور بفضل الله رب العالمين كالشمس في رائعة الضحى في كبد السماء قد طغت أضواؤها بأنوارها على كل فج في أرض الله كذلك نور علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مبذول للخلق كافة. فلا تظلموا أنفسكم عباد الله أنتم أحوج إلى العلم منكم إلى النفس لأن النفس إذا ما عدم فغاية الأمر أن يفنى الجسد وأما العلم إذا ما حجب فالأمر أخطر ما يكون لأن في ذلك موات الروح موات القلب موات الضمير. ولا يخفى أن موت الروح مقدم مقدم في الأهمية مقدم في الخطورة على موت الجسد. فاتقوا الله في أنفسكم وتعلموا عباد الله فإن العقل البشري عندكم وعند أبنائكم يتعامل اليوم مع أدق الأجهزة مع أدق المخترعات فلماذا تتوقف عقولكم عند حدود العلم الشرعي الصحيح. واحذروا القول في الدين بغير علم وحذاري من الفتوى والتقول على الله ولكن تعلموا بإخلاص لتعملوا تعلموا واعملوا بإخلاص لكي تنجوا من نار الجحيم يوم القيامة ومن عذاب الله رب العالمين دنيا وآخرة. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا ولأموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمواتنا واغفر لأموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولمن كتبت عليه الوفاة منا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم نور قبورهم وافسح لهم فيها واجعلها مد ابصارهم. اللهم اقهم فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة. الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننبه النساء ان شاء الله تبارك وتعالى وكذلك الرجال لانهم مسؤولون عن النساء وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يجوز للمرأة ان تنوح على الميت والنائحة تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجوز أبدا لامرأة أن ترفع صوتها بصراخ ولا بعويل ولا أن تشهد ولا أن تشهد الدفع لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرجع النسوة اللائي أردنا أن يشهدن دفن الميت وقال أتحملنه فقلنا لا قال أتدفنه فقلنا لا قال ارجعن مأزورات يعني آثمات مذنبات ارجعن مأزورات غير مأجورات. فإذا خرجت المرأة عن هذا الهدي النبوي الصحيح الصريح فعلى الرجال أن يأخذوا على أيدي النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعذب الميت ببكاء أهله عليه. فليس من الحكمة أن يعذب الحبيب حبيبه بل ليس من العقل. هذا الأمر ينبغي أن نلتفت إليه. أمر آخر أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط فإذا ما شهدها حتى يتم الدفن إن شاء الله تبارك وتعالى كان له قيراطان، والقيراطان كالجبلين العظيمين كما فسرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا نحرم أنفسنا من الخير عباد الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.